يا عين هذا المقام الأنور، وهذه الروضة والمنبر، هذا مقام المصطفى أحمد، فمثله الأعين لا تنظر، فاستبشري يا مقلتي باللقاء، فمن رأى الأحباب يستبشر. أسعد أنا برضا، يا ريتني زيهم، أسعد أنا برضا، هبة نسم هواها ريحان العاشقين، لما شافوا ضياها بعد غياب السنين، هبة نسم هواها أسعد أنا برضا، يا ريتني زيهم، أسعد أنا برضا، يا ما في قلوب عطشانة مشتاقة للأمين، يا ما في عيون سهرانة بكيت دمع الحنين، يا ما في قلوب عطشانة حبيب الله طال خير الأنام. إن زرنا وما كان الفرح وياه، كح العين بنور حجرة رسول الله، إن زرنا بينا وما كان الفرح وياه. Yeah. أسعد أنا برضاه يا ريت زيهم أسعد أنا برضاه أسعد أنا برضاه.